بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الصحابي الجليل كعب ابن زهير ابن أبي سلمى رضي الله عنه في بردته أو في قصيدته الموسومة بالبردة: كأنما فات عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين برطيل، كأنما فات عينيها ومذبحها، كان كوامبا كمتنغولية مچوياكي نشنغوياكي، كأنما فات عينيها ومذبحها، كان كوامبا كمتنغولية فات كمانا كمتنغولية فات كمانا يتقدم وسابق، أي كأنما تقدم عينيها ومذبحها برطيل. فاعل وساق وفات برطيل. كأنما فات عينيها، كان كوامبا كمتنغولية مچوياكي، ومذبحها نشنغوياكي، سبب المذبح مكان الذبح لما هل بكتشنجو بالي دوغامبا شنغوياكي، كان كوامبا كمتنغولية مچوياكي نشنغوياكي، من خطمها ومن اللحيين بوياكي نشايا زاكي مبيلي برطيل، بوياكي من خطمها سب من هبو نيا بيان بيانية نخط نيل مقدم الأنف نسهم ينبالي كتكا بوا نا اللحيين نسومو اللحيين سبو نمثنى تاني مجرور ومن ومن اللحيين نتثنية يا اللحى نسيو اللحى سو لحية نلاحى اللحى لحى نهيزي شايا مبيلي ونسمني عظم الحنك الذي عليه الأسنان وينيزي تايا مبيلي أو تايا مبيلي ومن اللحيين نتايا مبيلي برطيل مترمبو مترمبو أو مترمبو. هذا كتك المعنى سما يعني أن وجه الناقة من خطمها ومن اللحيين كما أولي أسوى أنغمية كتوى كوني بوياك مبا كوني تايزاك يشبه الحجر المستطيل نفنانا حجر أنبوني مستطيل جيوة للكو مستطيل، وطول الوجه صفة محمودة في الإبل نورف وأوسو نصفة أين كهمديوة وغمية ولي ونوفهام مامو ينغمية ونوفهام حتى مامو يفراسي فراسي كي ونصفة فلاني هذي وكم بهوين ديو فراسي نفاق ومشندانو waliambiwa miguu yake iko hivi, mapaja yake yako hivi, nyonga zake ziko hivi, mbavu zake ziko vile, basi wana sifa zao kwamba huyu ni katika aina aliyebora. Pengine huyu akauzwa milioni 3, milioni 4, yule akauzwa milioni 20, kwa sababu zile sifa tu na zile aina. Mfahamu, kwa hiyo hata ngamia wako hivyo hivyo, farasi, hata kuku pia wako hivyo hivyo, hawako ina Mungu. Weka kuku kwamba huyu ni kuchi, jogoo la kuchi zuri kabisa, na wale wengine wa kienyeji, huyu atauzwa 20,000, 25,000, huyu atauzwa 500,000, 700,000. Ni aina tofauti kwa zile sifa zake alizokuwa nazo. Sasa ngamia wa safari ambaye amemtumia kumpeleka kwa Suad, katika sifa alizokuwa nazo, ule uso wake ulivyo, kaannama fata ainaiha wa madbahaha min khatmiha wa min al-lahyain birtilu, yana kwamba kimetangulia macho yake na shingo yake, pua yake na taya zake mbili, mtaimbo. Kaannama aslu, asli yake ni kaanna, ni harfu tashbih muakkid min akhawati inna kufa anil amal bidukhuli ma alkafati alayhi, ili ma alipoingia pale ikaizuia kufanya kazi. Kaanna, kwa hiyo haikuhusika kuingia katika alasma peke yake, inaingia mpaka katika afaal, kwa sababu ni makfufa. Fata fi'lu madin ma'lumun mabniun 'ala al-fath, aynayha 'ayna maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-ya'u wa hudifat an-nun lit-tathniya aw hudifat nun at-tathniya lil-idafa, afwan, wa hudifat nun at-tathniya lil-idafa nunan lil-i'raba aw tanwina mimma tudifu hudhif ka turi sina. Ibn Malik yasema hivi, nunan talil i'raba au tanwina mimma tudifu hudhif ka turi sina. Kwa hiyo inaondoshwa nuni, kadhalika tanwini, tusema anasema ainaiha kwa ni maf'ul bihi, wa ainai mudaf wa ha mudaf ilayhi mabniun ala as-sukun fi mahalli al-jar wa madbahaha al-waw harf 'atf na madbah al-ma'tuf ala al-mansub alladhi qablahu fa huwa mansub ayda wa madbah mudaf wa ha mudaf ilayhi fi mahalli al-jar min khatmiha min harf jar al-ibtida'i الغاية المكانية. وهنا جاءت بمعنى البيان من بيانية. نخطم اسم مجرور بمن وهو مضاف، وها ضمير مبني على السكون في محل الجر مضاف إليه، ومن اللحيين معطوف وهو حرف عطف، ومن حرف جر مثل كما تنقولي أبو نيومة. لا اللحيين اسم مجرور بمن، وعلامة الجر هي الياء نيابة الكسر لأنه مثنى. لكن الألف واللام إذا قلت اللحيين سيو اللحية نسمى اللحية اللحيين نسمى اللحيين دفنبيل اللحيين نتشايمبيل إذا تايمبيل أو تشايمبيل اللحيين فيلبن اسم مجرور بمن لكن الى اللام الى ال ال ambayo katika اللحيين sio ni عوض من ها الضمير الى نكuja badali ya ها ya dhamir dhamir ambayo المضاف المضاف اليه تقديريات ونسمى ومن لحييها لحييها برطيل فاعل فات مرفوع وجملة كأنما فات برقيل عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين. جملة هي في ماضي رفع نعت لعيرانة. يوتها مينون نعت لعيرانة. كأنما فات برقيل كان كوامبا ومتنغولي يمتايمبو دمالاك يعني الوسيمة كأنما فات ساكت أوليز مفعول عينيها أنا معطف فيك ومذبحها من خطمها ومن اللحيين برطيل وبرطيل فاعل وفات ويومنين إلي كيساو يعني كسوما في تبقى ما هي بنا نفنديشة وزتنجنيز حتى زل إبارة أو كزفهام إبارة زوانا وطشوان سابوزا كسوما سيلي كبيرين كمي كسوليوا منين وكاجة وفاعل وكمشو مفهم كان كوامبا نسمي كأنما فات برطيل كان كوامبا ومتنغولي يمتريمو كتنغولي عينيها ومذبحها كتنغولي ماتوياكي نشنغوياكي من خطمها كتوكا كتكا بوياكي ومن اللحيين كتوكا نتايمبيل منين أجيليك لسا جملة هي يوتهي كأنما فات مبكا مشواكي هي قتك مهلي برفع نعت عيرانة سلي عيرانة خبر كان كون بانغامي هويو نبوندا ميليا عيرانة كل هذا بسوم جان كوين يكون محلي برفع نعت ميليو Mtaimbo nini? Utaulize wenzako. Nani ajui mtaimbo katika nini? Maana Uthefa peke yake ajui. Ndio ajui mtaimbo. Baiskeli. Au kama jiwe lilo mustatili. Haya. Na kile madhumuni imeeleweka. Kana kwamba umetangulia mtaimbo mbele. Au jiwe lilo kuwa mustatili limetangulia mbele. Ile sura yake namna ilivyokaa. Anamsifia. Amsat su'adu bi ardin la yuballighuha illa al'itaqu an-najibatu al-marasilu. ولا يبلغها إلا عذافرة فيها على الأين إرقال وتبغيل من كل نضاخة الذفرة إذا عرقت من كل نضاخة الذفرة إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول تمر مثل عسيب النخل ذا خصل في غارز تمر مثل عسيب النخل ذا خصل في غارز وبتشا مكيا تمر وبتشا مثل عسيب النخل وبتشا مكيا مفانو وباندا يمتند مفانو وباندا يمتند ذا خصل مكيا وني مانيويا في غارز كتك كيويلي في غارز كتك كيويلي تمر أن تدير أنا بتيشة هو بتيشة مثل عسيب النخل مكيا أموني مفانو وباندا يمتند مثل جريدة النخل فانو إلي جريدة يمتند كويو Kwa nini yasema mithla? Simekuja kwa nini tumiru mithla? Mithla bani naati ya manuuti ambaye ni mahdhuf. Takdiri yake tumiru dhanaban. Anapitisha mkia mithla asibi nakhli mfano wa panda ya mtende. Kwa akaondosha almanuuta wa aqama an-na'ta muqamahu wa ma min almanuuti wan na'ti uqil yajuzu hadfuhu wa fi an-na'ti yaqil. بن مالك يسأل من النهاية من المزور كبس وما من المنعوت والنعت عقل لكن ليك اللي تقوى كتك manuti na naati kimefahamika, yajuzu hadhfuhu, kitajuzu kukiondosha. Wa fi naati yaqin, lakini katika naati inakuwa mara chache, mara nyingi inaondoshwa manuti. Kwa hiyo pale asema tumiru mithla asibi nakhl, ay tumiru dhanaban mithla asibi nakhli dha khuswalin, anapitisha mkia mfano wa panda ya mtende, dha khuswalin, mkia wenye manyoya. Hiyo dhanaban dha khuswal, mkia wenye manyoya, fi gharizin, katika kiwele, ule mkia wake anaupitisha kwenye kile kiwele kile cha kutolea maziwa. Kiwele ni lile dude lile limekusanya maziwa. Fi gharizin, katika kiwele. Lam tukhawinuhu al-ahalilu, havikupunguza mafuta angamia huyo vilembo vya maziwa. Al-ahalilu, vilembo vya maziwa, kwa sababu al-ahalilu ni jamu ya ihlili. Sasa ni ile makhraju labani min ad-dar'i, vile zile vilichuchu vile vya kutolea maziwa vile vitu vilembo, sijui mwitaji huko kwenu. Idhan fa idha lam yanqus ma fi ad-dar'i min al-laban kana wafiran fihi, ikiwa hakupungua kile kilichopo katika kiwele katika maziwa, basi inakuwa kwa mengi maziwa. Wadhalika aqwa laha ala sayr, ngamia akiwa namna hiyo ndio anakuwa na nguvu zaidi kwenye kutembea. Hapa dhamiri inawezekana ikarudi katika sehemu mbili, aliposema lam tukhawinhu, inaweza kurudi katika lafdhi ambayo kwenye gharis, kwenye hicho kiwele hakikupunguzwa, na pia vile vile inaweza kurudi katika ma fi gharis wa huwa al-laban, hakuyapunguza hayo maziwa. Lam tukhawinhu al-ahalilu, hakuyapunguza mafuta ya ngamia huyo vilembo vya maziwa. Tumiru mithla asibi nakhli, hupitisha mkia mfano wa panda la mtende. Dha khuswalin, mkia wenye manyoya. Fi gharizin, katika kiwele. Lam tukhawinhu al-ahalilu, havikupunguza mafuta ya ngamia huyo vilembo vya maziwa. Tumiru fi'l mudhari mabni lil ma'lum marfu' li tajarrudihi an an-nawasib wal jawazim wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu hiya wa hiya ya'ud ila 'irana, kule kule kwenye 'irana. Mithla ni ism mansub li annahu maf'ul bihi wa huwa mudhaf, kwa sababu pia ni naati ya manuuti ambaye ni mahdhuf kama maf'ul bihi. An-nakhl mudhaf ilayhi majrur dha naat bimith mansub wa alamat nasbihi al-alif niyabatan 'an al-fathah li annahu min al-asma' al-sittah wal khamsa wa khusal mudhaf ilayhi wa mudhaf hadha mudhaf ilayhi fi gharz fi harf jar yufid al-musahaba wa ma'na ya ma'a ما غارز اسم مجرور غارز مجرور. لم تخونه الأحاليل لم حرف نفي وجزم وقلب تخون فيل مضارع مجزوم بلم والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل النصب مفعول به. الأحاليل فاعل وتخونه مرفوع جملة لم تخونه الأحاليل في محل جر صفة لغارز. Wasema mithla asibi nakhli, tumiru kwa maana tudiru, tudiru mithla asibi nakhli ay jaridata mithla jaridati nakhli. Dha khusal ay sahiba khusal, na khusal inasoma ni jamu ya khusla, inasoma kwa dham ya kha, ni ile taqa min ash-sha'r al-mujtami' kama kuchi lile la nywele zilizokusanyika mkia ule gharz ma'a fi gharz ma'a darb au gharz lakini dharu'un haya lam tukhawinuhu al-ahalil ay lam تنقصه الأحاليل وأحاليل جمع إحليل قنواء خبر مبتدا محذوف تقدير ياك هي قنواء من يبوى يكون ينوكا بسبب المؤنث يا أقنى أقنى وصف أنف المتصف بالقنا والقنا في الأنف طوله ule urefu wake wa dikkatu arnabatihi kwena pamba katika kuchongoka ile ma hadab fi wasat pamoja na kujikunja kuna watu wanapua hizo katikati inajikunja na hadab ina kibiongo katikati yake kwena mbua kanwa kusema aqna ni ya mudhakkar kanwa untha التي في أنفها القنا القنا لمصدر قياسي قنواء من يبوى كن ينوك جو أو من يبوى كن ينوك في حرتيها كتك مسكيو ياكي في حرتيها كتك مسكيو ياكي للبصير بها ومن يكون جوا عتق مبين kuna utukufu wenye kudhihiri itqun mubinun na utukufu wenye kudhihiri wa fil khaddaini tashilu na katika mashavu katika vitukuta viwili au mashavu mawili pana ulaini qanwa ngamia huyo hiya qanwa yeye ni mwenye pua ya kunyanyuka juu fi hurratayha katika masikio yake lilbasiri biha kwa mwenye kumjua lilbasiri biha kwa mwenye kumjua itqun mubinun kuna utukufu wenye kudhihiri wa fil khaddain na katika mashafu yake mawili tashilu pana ulaini wa qanwa'un muannath kama nimesema فيليا هي قنواس ياكني قنيا يعني يا اي اللامي شنو قنيا بس يستحق مؤنث واكي كسم قنيا المؤنث الوصف الوصف واكي كما في لاميا تسمى لامياء لكن كاد يسمى قنواء ونيو نجيب يسمى اصلي ياكي فيليو هي قنيا اصلي ياكي يكون قنوا wa wao qaniwa wanaeleza hivyo na uchuoni al-Fairuz Abad na wengineo katika vitabu vyao wanaeleza lakini tatarraqat al-waw ithra kasratin fa qulibat ya'an takhfifa walisho kuwa ni ya takhfifa fanawaki kama vile radiya wa shaqiya asluhuma radiwa wa shaqiwa fa qulibat al-waw ya'an لهذه العلة عند الصرفيين والواصل ياك قنيا وسبني قنيا لكن كجا قنواء فيل قنيا تسال يقول يقنيا كانوا هبانا يقنيا هيو يقنيا يس لكن قنوا كما في لك راضيا يرضى اصل ياك راضي و في حرتيها الحرتان الاذنان حرتان يسمى الحرتان كما لفظ لسان العربي ketika القاموس المحيط لسان العربي ابن منذور لكن القاموس المحيط يا الفيروز ابادي نينو الحرتان معناكن الاذنان مسكيو مويلي للبصير بها اي للخبير بها العالم بها من يكون جوا والبصير فاعل بمعنى فاعل كيو بصر بالشيء بضم العين ومعنى علم به ومنه قوله تعالى قال بصرت بصرت بما لم يبصروا به ما لا يكي علمت ما لم يعلموا ويخبر به وكذلك وقال لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون أي فعلمت به وخبرت به عتق مبين عتق أصالة وكرم وجمال ونوتكوف مبين وليظاهر ونكذهير واضح وفي الخدين الخدان جانب الوجه لسيميز مشافو هاي أو في تكوتة تسهيل كنا تيسير نكون انحدار يعني كنا كشوكا أكوفين بمشافو فهما مستطيلان لا مستديران لقلة لحم الخدين من يوكا مستطيل نهاكو هاكو كا دوارا مشافو ينغمي يهوي كسباب يوشاشي ونياما زلزوبو كتك مشافو ياكي وذلك مستحسن عند العرب في وصف الخد لا سيما في الإنسان ومن ثم عد استطالة الخدين من جمال المرأة كما نفسما موجة أكيمسفيا منامكي أكسما أسيرة مجرى الدمع خمصانة الحشى برود الثنايا ذات خلق مشرعبي أكسما محل شيء أسيرة مجرى الدمع مجرى الدمع محل بكتلسك مجهوز هو الخد فسمى أسيلة صفة مشبهة باسم باسم الفاعل على وزن فعيل بالتاء المؤنث وفعله أسل على وزن فاعل يقال أسل خده إملس وطال وندف لمقولين الحاصل غمبا في الخدين عتق مبين وفي الخدين تسهيل نبانا كتك مشاف مويلي أولين قل قنواء خبر مرفوع لمبتدأ محذوف تقديره هي في حرتيها في حرف جر يفيد الظرفية نحرتي اسم مجرور بفي وعلامة جره الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها وهو نون المثنى المحذوفة للإضافة حرتي مضاف وها مضاف إليه مبني على السكون مبني على السكون في محل الجر والجار والمجرور في يعني في حرتي خبر مقدم وجوبا سبني ظرفا مختصا للبصير اللام حرف جر البصير مجرور باللام بها جر ومجرور متعلقان بالبصير ويشبه جملة في محل نصب حال من عتق عتق مبتدأ مؤخر وجوبا مرفوع وعتق مبين في حرتيها مبين نعت لمبتدأ مرفوع وجملة في حرتيها للبصير بها عتق مبين في محل رفع خبر ثاني لمبتدأ محذوف في الحدين في الخدين تسهيل الواو حرف عطف وجملة أن يمتفش كتك عطف كتك جملة أما جملة نجينة اللي هو قبل ياك في حرف جر والخدين مجرور بفي وعلامة جرها الياء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد أسلياك في خديها فأقيم المقام الضمير وجرنا مجرور إن خبر مقدم وجوبا وتسهيل مبتدأ مؤخر وجوبا وكفوة قول ابن مالك ونحو عندي وطر ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر نمفان وعندي درهم ولي وطر يعني خبري كوا نناك مبتدا كوا نناكرة خبري كوا نظرف أو خبري كوا جار مجرور كاتك سيم كما هي ملتزم فيه تقدم الخبر نكون يكون لزميش وانا نياك بتنقلي خبر ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر كما هي في الخدين تسهيل في الخدين من جار مجرور في محل الرفع خبر مبتدا مقدم وجوبا لتسهيل مبتدا إميليك لكن قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين من يبوى يكون ينوكا كتك مسكي وياك كمن يكون جوا ولو تكوفوا من يكون ذهيري وفي الخدين تسهيل نكتك مشاف مويلي كنا ولعيني تخدي على يسرات تخدي على يسرات أنا يكون ده هراكا جو يمجو مبسي تخدي على يسرات تخدي كما لا تسرع وتزج بقوائمها إلى الأمام تخدي أنا يكون ده هراكا على يسرات جو يمجو مبسي على يسرات قوائم لينة سهل يقوم مبسي جمع يسرة التحريك بفتحات يسرة جمع يسرة على يسرات جو يمجو مبسي وهي لاحقة ذوابل وهي ابن سميفان وهي هل يكوى وهي هل يكوى لاحقة ذوابل لمن يكوى فكليا غميا واليوم تنغليا وهي لاحقة ذوابل naye ni mwenye kuwa kuwafikilia ngamia wenye kumtangulia hali ya kuwa wahya lahiqatu dhawabil hali ya kuwa ni mwenye kuwafikilia ngamia waliotangulia takhdi ala yasarati dhawabila sawa تخدي على يسارات أنا يكون حركة جوية مقومة بس وهي لاحقة ذوابل هل يكون من يكون فكليا غمية وليمتنقليا مسهن الأرض تحليل مقو إلي يقام مقوكي كبوسكواكي مسهن يقول سكوا الأرض يقول سأرض تحليل نكفنغ وكياب مسهن الأرض تحليل يقول سكوا يقول سأرض يقول سكوا يقول سأرض نكفنغ وكياب مصدر حلل اليمين تخدي مال الناقة سريعة الناقة سريعة جميعا من يكون لك هراكة ترفع قوائمها عن الأرض سريعا من ينوى اللي مقوياك كي يبوشن أرض وهراكة أثناء سيرها وكاتي يكون لك واكي وكأنها تلاحق الرماح كان كوانبا أنا يفكوزا مكوكي ولا تمس الأرض بقوائمها إلا قليلا لا هيغوسي الأرض كميغو yake siko kidogo kama vile usha kidogo tu hakuna yani miguu yake haitui ardhini وهي نسمى تحليل وما لا قليل مسهن الأرض تحليل كبوسا كواكي هي مبوي كبوسا أرضي بكدوغو كما في لكفوق وكياكوت وتحليل المصدر يحلل اليمين ونسمى وذلك إذا حلف الرجل ثم استثنى استثناء متصلا باليمين غير منفصل na hilo ni pale mtu anapokuwa amekula kiapo ameapa mtu kisha akavua istithna ambayo ni muttasil akavua kwa istithna ambayo ni muttasil basi na kupambanua fayuqalu ala fulan aliyatan lam yatahallal fiha ay lam yastathni ameapa fulani kuapa ambako hakufanya istithna fanya istithna. Kwa hiyo ukifanya istithna kwamba kama vile uja hapa. Kwa hiyo na huyu naye kama vile hajagusa ardhi. Mguu wake ukitua tu tayari ushaondoka katika ardhi. Ndio sema warada tahlilu fil isti'mal li qillati mas qawa'im ad-dabati al-ardh min as-sur'a. Wanasema mmoja alisema عبدة بن الطيب أو الطبيب في وصف بقرة وحشية كما تخفي التراب بأظلاف ثمانية في أربع مسهن الأرض تحليل وتحليل كمان قلة مس قوائم الأرض أو قوائم الدابة للأرض تخطي تسرع على يسرات قوائم لين تخطي على يسرات على يكون هراكا جو يميقو مبيسي وهي لائقة ذواب هل يكون من يكون فكليا غميا وليتنغليا جو نسمى الرماح الصلبة القاسية الذوابل المكوكي اللي يقوم يقوم بمعنى ذوابل كان أقوم بني من يكو يفكيا يفكيا مكوكي بينا فكيمبيا جينا سما كان أقوم بني من يكو يفكيا انغمية من يكو تنغولية مسهن الأرض تحليل كبسكواه أرضي نكاما فيلي كتنغوا كيابوا amesema dhawabilin sio hii ni nati ya sarat majruru alama tujarrihi alfatha lianahu mamnu'u min alsarf sabi sigha mafa'il mana min dhuhuri alfatha sarfu dhawabil tanwin lidharura alshi'riyya ndio tanwin ya kwa dharura alshi'ri kwa sababu yajuzu fi alshi'ri ma la yajuzu fi alkalam من صرف ما لا ينصرف مفاذ نيني مفاذ نيني سمع ملحة الإرادة سمعت بن ملحة أنا سمع تسكين أو جائز في الصنعة الشعر الصرف الصرف أي أن يشرف الشاعر ما لا ينصرف كيو حافة يمتو تنوين وسام ضرورة الشعر والاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف ابن مالك أنا من نوعان من نوع مزول والاضطرار أو تناسب مصرف بسبب ضرورة أو بسبب تناسب مصرف وذو المنع إليه كزويوة مصرفك والمصروف قل لا ينصرف نين كصرف وفي وقت من جين نسي صرفك وإلي ضرورة ما يقول لا اسمها ذوابل تخذ في المضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل تخدي، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي ترود ونينين ونقنواء. نجملة يتخدي من الفعل والفاعل في محل رفع نعت لقنواء. على يسارات جار ومجرور متعلقان بتخدي، وهي لاحقة الواو للحال، وهي ضمير الحال، وهي الواو للحال، وهي ضمير يسارات مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، لاحقة خبر مبتدا مرفوع. الجملة هي وهي لاحقة في محل نصب حال من يسارات، وهي نكرة، يسارات نكرة، ولا يجوز أن يكون صاحب الحال نكرة إلا بمسوغ. تقول صاحب الحال ألف نكرة، نسيت نسمع قبائلني نكرة حال يا يسارات، وسبب يسارات هذا أن خصيصها بوصف بيبي قبل يا حال ناني ذواب زين أم خصيصها. لذلك ومسهن الأرض تحليل، وسبب وسيل يمنين يليف تخدي على يسارات ذوابل، مسهن الأرض تحليل وهي لاحقة. نا ذوابل يبو يليف ينات يا يسارات. مسهن الأرض مبتدا مرفوع ومضاف، وهن مضاف إليه. نعم تحليل خبر مبتدا، جملة مسهن الأرض تحليل جملة اسمية في محل جر نعت ثاني ليسارات.